بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، طبعا طلب مني أن أتكلم في موعظة، ولكني رأيت أن لعل الجو لا يصلح، فأتكلم في موضوع لعلي أراه في هذا الزمان مهم، وأظن أن أكثركم إن لم يكن كلكم سوف يوافقني على هذه الكلمة، ولنتكلم عن السبب في طرح هذا الموضوع. كل منا يفتش في قلبه ويسأله، يفتح قلبه ويسأل عن محبته لإخوانه، كم هي ضعفت وكم هي قلت، بل أصبح الواحد منا بزلة من أخيه قد تكلم عليه وفارقه في المجالس، وصارت بيننا الشحناء والبغضاء والتدابر، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يخوف أصحابه من هذا، قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، بل حذر أصحابه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أو يضرب بعضكم رقاب بعض. وكان عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه عن داعي الأمم الحسد، وأخبر أن التفريق بين اثنين والنميمة هي الحالقة، قال: لا أقول تحلق الرأس بل تحلق الدين. ما السبب الذي يفرق بين اثنين؟ ولهذا نتكلم عن هذا الموضوع، ومن ينظر إلى حالنا يجد الأجساد ما شاء الله مجتمعة، وما شاء الله يجد الكلمات الرقيقة اللطيفة، ويجد غيرها، ولكن لو فتشت في القلوب لما وجدت نصف الحقوق التي تجذب من الأخ على أخيه، ولما وجدت أقل الحقوق الواجبة تجاه الإخوان بين بعضهم بعضا إلا بين اثنين أو ثلاثة، وكل واحد جعل له صاحبين أو ثلاثة أدى لهم بعض الحقوق وترك البقية. وكأن الله عز وجل لما قال إنما المؤمنون إخوة قصد به فلان وفلان، وما يدري ذلك الرجل أن تلك الآية المقصود فيها كل مؤمن على وجه الأرض، كل مؤمن أتى بالإيمان الواجب فإنه، بل حتى وإن نقص بعض إيمانه فإن له عليك حقا. والمؤمن أيها الإخوة في هذه الآية المقصود فيه كل مؤمن، ولو كان في الصين، ولو كان في أمريكا، ولو كان في أفريقيا، ولو كان في شمال الأرض أو جنوبها، فهو أخ لك، له ما لك وعليك ما عليه. بل قال عليه الصلاة والسلام: كمثل الجسد، أرأيت الجسد لو أصبت برجلك هل تقول هذه الرجل لا أبالي فيها؟ لا، يشتكي الجسد كله ويسر على راحته ويسرع لنجدته مع أنها أصبع في رجل. وكذلك لو كانت طرف في يد لهرعت الرجل لنجدتها. ما السبب؟ كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فيحتاج إلى مال ويحتاج إلى نجدة، وإن كان في مصيبة هرع الجميع لنجدته. فلهذا نتكلم عن هذا الموضوع، وأرجو من الإخوة أن يلتمسوا لي العذرة في هذا الكلام، ثم لنطبق بعض الحقوق. وأنا أتكلم في هذه الكلمات من الحقوق التي سوف نذكرها إحسان الظن، فأرجو منك أخي الكريم أن تحسن الظن فيه، ومن الحقوق النصيحة سوف نذكرها بعد قليل، فأرجو منك أن تنصحني، ومن الحقوق يا أخي الكريم أن تعفو عن الزلة، فأرجو إن أخطأت أن تعفو عني في هذا المجلس. ولنبدأ بأول الحقوق، ولنتعجب من أنفسنا، ولنقص حالنا في هذه الحقوق، ليس فقط بيننا بل مع المسلمين جميعا. أرأيت ذلك الشيخ الكبير الذي يصلي معك في المسجد أخ لك؟ أرأيت ذلك الذي قد جاهر ببعض المعاصي مثل حلق اللحية، أو سمع إلى بعض الأغاني وهو مؤمن لا زال على دينه، له عليك بعض الحقوق، أين أنت منها؟ لا تظن هذه الكلمات فقط في فلان وفلان في هذا المجلس، لا، مع المسلمين جميعا. أول حق الذل والتواضع لهم، تمشي بين الجمع وكأنك أحقر الناس، كن هكذا. إذا أردت أن تطبق هذا الحق لا تجلس في مجلس بين إخوانك أو تخرج معهم في مكان إلا وتعتقد بأنك أسوأ الموجود، سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، أبوه وجده صحابيان، وهو من أشرف التابعين، لو كان أحد يتكبر تكبر هو، ولكن انظروا إلى تواضعه. كان في منى، ومنى معروف عنها زحام شديد، دفعه رجل، زحمه فدفعه، نظر إليه سالم لعله يعتذر، لعله يتأسف، نظر إليه سالم فشتمه قال أنت رجل سوء. سبحان الله، يدفعه ثم يشتمه. لو كنت في ذلك المكان ماذا تفعل؟ والرجل ليس أي رجل، من كبار التابعين ومن أشرفهم. نظر إليه سالم بعدما شتمه فقال ما عرفني إلا أنت، ما عرفني إلا أنت، صدقت، أنا رجل سوء، ما عرفني إلا أنت. أي تواضع هذا؟ اسمع إلى آية في القرآن نمر عليها ولعلها ما دخلت قلوبنا إلى الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، تعرف صفاتهم؟ يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يجلس في مجلس يرى نفسه أحقر الناس، فلو نصح ما تكبر، ولو عتب لما تضايق وانزعج، ولو أمر بخدمة لخدم الناس لأنه أحقر الناس، هكذا يرى نفسه. ولو حفظ القرآن، ولو قرأ الكتب، ولو تصدر المجالس، ولو كان صاحب مال أو صاحب جاه وسمع، يرى في نفسه أنه أحقر الناس. دخل رجل على ابن المبارك فخرج ولم يعرف، فقيل له تعرف من هذا؟ إنه ابن المبارك. قال والله ما عرفته. فرجع إليه يعتذر منه، ثم قال يا ابن المبارك عظني وانصحني. قال إذا خرجت من بيتك استمع إلى تلك النصيحة وحاول أن تطبقها يوم من الأيام، حاول أن تطبقها ساعة من الساعات. قال إذا خرجت من بيتك فليقعن بصرك على إنسان إلا رأيته خيرا منك. هل نستطيعها؟ هل نقدر عليها؟ نجلس مجلس أو نذهب إلى المسجد ندخل في بيت الله فيرى الواحد منا أن كل هؤلاء أفضل مني. استمع إلى بكر بن عبد الله المزني وهو جالس في عرفة على الجبل والناس يبكون والناس يتضرعون يبتهلون. أتعرف أخي الكريم ماذا قال؟ قال والله لولا أني فيهم لظننت أن الله قد غفر لهم. المصيبة أنني بينهم. انظر إلى التواضع، أما الآن انظر إلى حالنا. الواحد كأنه يرى نفسه أن لله أن له على الله حقا، أو لأنه قام الليل في ليلة من الليالي، أو صام النهار أو قرأ القرآن أو حفظ، كأنه يمن على الله وكأنه فعل الذي لم يفعل أحد قبله مثله. سبحان الله. أخي الكريم، هل لك ضمان عند الله أنه قد قبل منك حسنة واحدة؟ والله ما تدري، ما تدري، لعلك أخي الكريم تمشي على الأرض وليست لك حسنة. قال بعضهم لو علمت أن الله قبل مني حسنة يقول لاتكلت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. لو علمت أن الله قبل مني حسنة. أما نحن الواحد منا يظن أنه له جبال من الحسنات. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يأتي يوم القيامة يحسب أنه في الفردوس الأعلى فإذا به في الدرك الأسفل من النار، هو ما يشعر، مسكين. ولهذا بعض كثير من السلف لما كان يقرأ هذه الآية ما يتجاوزها، يبكي، ما يتحملها. الذين كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن ويغضون البصر ويعفون الفروج والألسنة كانوا يبكون عند تلك الآيات. أول حق أن تتواضع بين إخوانك. الثانية، واسمع إلى الحقوق واحدة تلو الأخرى واعرض نفسك عليها وتصفح أعمالك تجاهها. الثانية أخي الكريم، ألا تحمل في قلبك عليهم من الحقد والغل الذي لا يعلمه إلا الله، أن تسلم قلبك لهم وتسلم صدرك تجاههم. استمع إلى هذه القصص واعجب لها. هل يستطيع أحد منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا من أبو ضمضم يا رسول الله؟ والحديث صحيح مقطوع. قالوا من أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال هذا رجل كان إذا استيقظ من نومه يقول، تخيل كل يوم إذا استيقظ من النوم يقول اللهم يرفع يديه إني قد وهبت نفسي وعرضي، فلا أشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه. تخيل كل يوم يقول يا رب كل واحد تكلم فيني فأنا قد أحللته كل يوم. فتش في قلبك وكم خطأ تحسبه على أخوانك، وكم زلة تعدها على أصحابك، وكم تتذكر من أخطاء إخوانك السابقة لا زال يتذكرها ولا زال يحملها في قلبه. عرفت الفرق بين قلوبنا وقلوبهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أي قلب هذا الذي يستيقظ كل يوم فيحل كل من تكلم فيه؟ أي قلب؟ قال ادخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. نظر الصحابة، من هذا الذي يدخل من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض؟ فإذا به يدخل ورعلاه تحت إبطيه ولحيته تقطر من ماء الوضوء. فتعجب الصحابة له، هذا من أهل الجنة؟ أين أبو بكر وعمر؟ أين أولئك السابقون وهم من أهل الجنة ولكن هذا لا يصف مصافهم؟ في اليوم الثاني يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، نفس الرجل. في اليوم الثالث نفس الرجل. قال عبد الله بن عمرو والله لا أعرفن ما الذي أدخله الجنة. جاءه فطرق عليه الباب فقال يا فلان إني قد لاحيت أبي تخاصمت وأقسمت أن لا أتيه ثلاثة أيام، فإن رأيت أن تضيفني. قال تفضل. فجلس عنده ثلاثة أيام يرقبه في الليل والنهار ماذا يصنع. وبعد الثلاثة أيام جاءه ما رأى منه لا كثير صلاة ولا صيام ولا عمل. قال يا فلان أما إني لم أكن قد لاحيت أبي ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيك كذا وكذا، فإن رأيت أن تخبرني بفعلك ما الذي أدخلك الجنة؟ قال يا ابن أخي والله ليس إلا ما رأيت، ما فعل شيء أكثر من هذا. فذهب ثم قال يا ابن أخي ارجع تذكر عملا. قال تعالى، قال إلا أنني كنت إذا وضعت خدي لا أحسد أحدا من المسلمين على خير أتاه الله إياه ولا أحمل في قلبي غشا لأحد من المسلمين. قال عبد الله فتلك التي بلغت به وهي التي لا تطاق، لا نطيقها ولا نستطيعها. ضع خدك على الفراش وسل نفسك أخي الكريم، هل لما تنام على الفراش لا تحمل على أحد من المسلمين حسدا وغلا وغشا، أم أنك تفكر بفلان وتحقد على فلان وتتذكر أخطاء فلان وتتمنى الوقيعة بفلان وتذكر سيئات فلان وتتقلب على الفراش كما تتقلب السمكة على النار؟ لما؟ حقدا وغلا وحسدا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في قلبك شيء اسجد لله وادعو بهذا الدعاء ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. في قلبك على أخيك شيء ارفع يديك وقل اللهم لا تجعل في قلبي غلا للذين آمنوا، اللهم أصلح ذات بيني وبين فلان، اللهم أصلح بيننا، اللهم طهر قلوبنا. ادعو بهذا الدعاء لعل الله يسلمك. الثالثة، جلست في مجلس فسمعت فلانا يتكلم بأخيك، قل له قل خيرا واصمت، بئس ما قلت، ما علمنا فيه إلا خيرا، أسكت وإلا خرجت من هذا المجلس. ولو كان أخاك في آخر الدنيا له عليك حق، وإلا سوف يأتيك يوم القيامة فيحاجك أمام الله وتتخاصم معه. ربي تكلم علي في مجلس وسكت، بل لعله شارك. واستمع إلى فعل السلف الصالح، هذا من كعب بن مالك فعل فعلا عظيما وجريمة كبيرة، تخلف عن الغزو مع رسول الله ولعله ذنب عظيم. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، أين كعب؟ ما فعل كعب؟ ما فعل كعب؟ فقال يا رسول الله، قال رجل يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه يعني الدنيا، ولعل في كلامي شيء من الصدق، قال حبسه بغداه والنظر في عطفيه. ماذا قال معاذ؟ انظروا، قال بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله ما علمنا فيه إلا خيرا، والله ما علمنا فيه إلا خيرا. سيرته محمودة وثناؤه في الناس حسن، وما رأينا منه إلا خيرا، وإن زل هذه الزلة بئس ما قلت، والله ما علمنا فيه إلا خيرا. فهي تحمل على عموم حياته. أتعرف ما الذي جعل معاذ يتلفظ بهذه الألفاظ؟ لعله سمع حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. تعرف صفتها؟ تعرف حجمها؟ تتطاير بشرر كالقصر، سوداء مظلمة، تزفر وتشهق، تنادي من بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، بل تنادي فتقول هل من مزيد، هل من مزيد. إذا رآها الناس كلهم حتى الأنبياء خروا على الركب جثوا، وترى كل أمة جاثية، حتى الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. أتعرف ما أجره يوم القيامة؟ يرد الله عن وجه النار يوم القيامة. أتعرف لما؟ في مجلس من المجالس وسمع فلانا يذكر بسوء فقال بئس ما قلت، والله ما علمنا فيه إلا خيرا، أو لعله قال قل خيرا أو اصمت، أو لعله قال لئن لم تنتهي لأخرجن من هذا المجلس. أخوك قيل فيه ما قيل، وليكن لك عليه ذلك الحق، أو له عليك ذلك الحق. يحيى بن معين أحد المحدثين الجراحين يقرأ فيقول فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان كذاب، وهذا لحفظ الدين ولا غبار عليه، بل هو واجب عليه لعله. يجلس فيقول للناس، انظر الكلمات العظيمة، يقول إنا لنطعن على أقوام فتكلم فيهم، وفعله هذا من الدين، يقول لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة، لعلهم دخلوا الجنة ونحن نتكلم عليهم في هذا المجلس. يا أخوة انظر إلى ورعهم وسلامة قلوبهم وعفة ألسنتهم. سمع ابن مهروي هذه الكلمات، خرج من عنده فذهب إلى ابن أبي حاتم محدث آخر وهو يقرأ على الناس، فدخل عليه فقال سمعت ابن معين يقول إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة. تعرف ماذا رد عليه؟ بكى وارتعدت يده وارتعش حتى سقط الكتاب من يده وظل يبكي. أتعرفون لما؟ لأننا نطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ما أحلى هذه المجالس، فإن تكلم فيها فلان على فلان فما أسوأها. أتعرف لما؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ انظر الألفاظ العجيبة في القرآن، قال لحمه ثم قال أخيه، ما قال فلان، ما قال غيره، قال أخيه، هو أخوك، أليس هو على الإيمان؟ أليس هو لا زال في الإيمان لم يخرج منه؟ هو أخوك يا أخي الكريم. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. الرابعة، واسمع إلى تلك الحقوق وحاسب نفسك فيها. الرابعة أخي الكريم العفو والصفح والمسامحة والدفع بالتي هي أحسن. حسن بن حسن يدخل على زين العابدين وهو بين أصحابه في مجلس، أتعرف ماذا قال له؟ تخيل بين أصحابه، سبه وشتمه وتكلم عليه كلاما شديدا، ماذا فعل؟ هل يرد عليه؟ هل يدافع عن نفسه؟ هل يشتمه كما شتمه؟ تخيل أنت يحصل لك هذا الكلام، يدخل الآن في هذا المجلس رجل فيشتمك ويسبك وأنت جالس بيننا، ماذا تقول؟ سكت زين العابدين، ثم جاءه في الليل فطرق عليه الباب فقال تعجب حسن ما الذي جاء به في الليل؟ قال إن كان حقا ما قلته في فغفر الله لي، وإن كان كذبا فغفر الله لك والسلام. ثم ذهب من عنده، فجاء إليه يبكي فعانقه وطلب منه أن يعفو عنه، فسأل الله عز وجل أن يحلله. أخذ يبكي ويعانقه حتى رثى لحاله زين العابدين. زين العابدين، أتعرف ما؟ أتعرف سلامة تلك القلوب؟ أتعرف أخي الكريم كيف دخلت الآيات في قلوبهم؟ تخيل رجل تنفق عليه من مالك من جيبك، تخيل تطعمه وتسقيه وتكسوه من جيبك، وسمعت عنه يوم من الأيام يتكلم في عرضك في المجالس، يتكلم لعله في أختك أو في زوجتك أو في ابنتك، ترى كيف ترد عليه؟ كل هذه السنوات تنفق عليه والآن تتكلم في عرضك في المجالس، ليس بحق، بظلم وكذب، ترى كيف تفعل؟ حصل هذا الكلام لأبي بكر رضي الله عنه، ينفق على مصطح من ماله، ثم بعد هذا مصطح يتكلم في المجالس أن ابنة أبي بكر عائشة زنت. سبحان الله، أنفق عليك كل هذه النفقة ثم تتكلم في ابنتي، وليس أي كلام بل كلام عظيم. الفاحشة ما سلم منها ولا سلمت منه. ثم أنزل الله براءتها، ماذا فعل أبو بكر؟ قطع النفقة، ما سب ولا شتم ولا فعل فيه أمرا، بل قطع النفقة، حق له. انظر ماذا أنزل الله عز وجل، فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وإن تكلم في عرضك عف واصفح. قال أبو بكر بلى والله أحب أن يغفر الله لي، بلى والله أحب أن يغفر الله لي. أتعرف ماذا فعل؟ أرجع النفقة كلها. أي قلوب هذه؟ بل أي أفئدة؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة ولا فخر، أتعرف ما الذي أوصله تلك الإمامة؟ مواقفه وعقيدته ومنهجه رحمه الله، يقف أمام الناس يقولون له قل القرآن مخلوق، يقول لا والله القرآن كلام الله، يأمر المعتصم بجلده فيجلد جلدا مبرحا لا يتحمله إنسان، يأتي كل رجل شديد قوي يضربه أقوى جلدة ثم يذهب، فيأتي الرجل الثاني وهكذا يجلد أمام الناس حتى يغمى عليه، ثم يقوم فيجلد حتى يغمى عليه، وتحمل الأذى الشديد ثم أخرج من السجن رحمه الله. جاء إلى البيت فدخل عليه طبيب يوم من الأيام، قال أريد أن أكشف على ظهرك، فكشف على ظهره فإذا بعض اللحم قد مات، وإذا بعض الجلد قد يبس بشدة الجلد. تعرف من السبب؟ المعتصم الذي أمر بجلده. قال الطبيب لئن لم أستأصله يستشرف الجسد وتموت، ليست هناك حيلة، لا بد من قطع هذا اللحم الذي في الظهر. ماذا يفعل يا أحمد؟ هل هناك مخدر؟ هل هناك شيء يغيب العقل؟ لا والله، استلقى على بطنه وجاء الطبيب لقطع لحمه، فجاء بالمشرط وبدأ يغرسه في ظهره ويقطع اللحم، لا والله استلقى على بطنه وجاء الطبيب لقطع لحمه، فجاء بالمشرط وبدأ يغرسه في ظهره ويقطع اللحم. لما بدأ وضع الإمام أحمد يده على رأسه وأخذ يقطع، ماذا قال الإمام أحمد؟ قال اللهم اغفر للمعتصم، اللهم اغفر للمعتصم الذي أمر بجلده، وأخذ يقطع اللحم. أتعرف لما؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ليلة من الليالي يرى يبكي في السجود في قيام الليل، فقيل له يا إمام ما لك تبكي في السجود؟ قال مر علي بالدرس وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول فصليت في الليل وسجدت فتذكرت المعتصم فدعوت الله أن يغفر له ويحلله وبكيت. انظروا إلى القلوب، حقا إنه إمام أهل السنة. اي والله. وان انتسبنا لاهل السنة ولكن هذا الانتساب يحتاج الى دليل، والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات اصحابها ادعياء. اسمع الى عائشة رضي الله عنها، تأتيها ام سلمة قبل الموت، ام سلمة تحتضر الان وهي كبيرة وعائشة صغيرة، تنادي عائشة فتقول يا عائشة تعالي، فجاءتها عائشة رضي الله عنها فأسرت في أذنها فقالت يا عائشة استمع إلى الكلمات من امرأة إلى امرأة ونحن نخاطب رجال. قالت لها يا عائشة لعله يكون بيننا ما يكون بين الضرائر، لعله يكون بيني وبينك مشاكل ولزغات، ولعلها بعض الخصومات ما يكون بين الضرائر. أتعرفون الضرائر؟ هم بشر يحصل بينهن ما يحصل، وإن كنا من أشرف النساء رضي الله عنهن، لعله يكون بيننا ما يكون بين الضرائر. فقالت أم سلمة فغفر الله لك ذلك كله. فردت عائشة قالت وأنت والله غفر الله لك ذلك كله. قالت أم سلمة سررتني سرك الله، سررتني سرك الله. أخي الكريم بينك وبين أخيك عداوة بغضاء شحناء، هل طرقت عليه الباب وسلمت عليه ثم قلت له أخي في الله غفر الله لك ذلك كله، فيرد عليك فيقول وأنت كذلك غفر الله لك ذلك كله، فترد عليه تقول سررتني سرك الله. هل فعلناها أيها الإخوة؟ أم مزقتنا الأهواء والفتن؟ أم أصبح الواحد منا لا ينسى أخطاء أخيه بل يتمنى فرصة ليرد عليه الصاع صاعين؟ أخواني الكرام، كل منا يحاسب نفسه ويفتش في قلبه أين نحن من أولئك الرجال؟ أين نحن منهم؟ استمع إلى الحقوق الأخرى. يأتي رجل إلى أبي عبد الله البخاري رحمه الله فيقال له يا أبا عبد الله إن أناس يتكلمون فيك، ولو قيل لك تلك الكلمات ماذا ترد؟ أقل القليل تقول ماذا يقولون أو من هم؟ هذا أقل القليل. أما البخاري رحمه الله فرد على من قال هذا الكلام قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقيل له ألا تدعو عليهم؟ الدعاء أقل القليل، قصاصك بينك وبينهم الدعاء. فقال رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أيها الإخوة الكرام، أين نحن من هذه الحقوق وتلك الآداب؟ أم أن الواحد منا لا يتلذذ في المجالس إلا إذا اغتاب أخاه، ولا يفرح فلان إلا إذا سمع أخطاء فلان؟ إن نكون صادقين وليحاسب كل منا نفسه فإنه سوف يأتي يوم القيامة وحيدا فريدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا تقل يوم القيامة يا رب فلان قال لي وفلان أغراني وفلان هو الذي دعاني لهذا وفلان هو الذي شجعني وفلان هو الذي سوغ لي. لا أخي الكريم، أتعرف ما الذي يعرض لك يوم القيامة؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك. أتظن ماذا ترى فيه؟ ترى فيه كل كلمة قلتها بفلان، حسبك من صفية كذا وكذا، والله لم تقصد سبها ولا شتمها ولا الكلام فيها، حسبك من صفية كذا وكذا. أتعرف ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد قلت كلمة والله لو مزجت بماء البحر لمزجت لعكرت وغيرت. هل قلنا مثل هذه الكلمات أم أكثر منها؟ لا نقول حسبك من فلان كذا وكذا، بل والله نسمع الكلام الشديد بين الإخوة بينهم بين بعضهم بعضا، لأنه زار فلان ولم يزرني يتكلم عليه، لأنه نصح نصيحة قال يقصدني، ولأنه لم يدعوه لوليمة قال لم يدعوني لأن فيه كذا وكذا، لأنه يرى أنني كذا. سبحان الله، أي ساعة ظن أبلغ من هذه الإساءة؟ أي اتهام أشد من هذا الاتهام؟ أيها الأخوة الكرام، لنكن صادقين مع أنفسنا. من الحقوق، لعلنا نختم بهذا الحق، من الحقوق حق العدل والإنصاف بينك وبين إخوانك، ودليل هذا الحق من كتاب الله آيات كثر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولو كانوا يهود أو نصارى لا يدعوك ولا يحملنك عداوتهم تحملنك عداوتهم ألا تعدل أن تظلم معهم. اعدل وانصف، أخطأ خطأ فقل خطأ واحد، لا تقل عشرة، اعدل وانصف معه. لم تسمعه يقول تلك الكلمات لا تقل سمعته، انتبه اعدل وانصف معه. إن أتى بكلام ائت بكل الكلام، إياك أن تأخذ مقطعا وتترك الآخر. شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. عائشة وابن عباس يرفعون السيوف، هذه في جيش وذاك في جيش، أي فعل أشد من هذا الفعل؟ قتال، ولكنهم مؤمنون وإخوة. يأتي رجل ابن عباس فيقول إني سائلك عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له ألا أدلك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله؟ قال بلى أخبرني. قال عائشة الله أكبر، أي إنصاف وعدل أكبر من هذا؟ قال عائشة أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله. قال اذهب فاسألها ثم أتني فأخبرني بما أجابتك. انظروا إلى القلوب، انظروا إلى الحقوق الأخوة بينهم بين بعضهم بعضا. عائشة يأتيها رجل فيقول لها يا أم المؤمنين، يسلم عليها ويستفسيها ثم تسأله من أين أنت؟ يقول من مصر. فتقول ما فعل صاحبكم؟ فعله عبد الله بن عمر، ما فعل صاحبكم؟ فيقول لها يخرج معنا في الغزو، فإذا مات ماتت لأحدنا ناقة أعطاه ناقة، وإذا مات له عبد عبد أعطاه عبدا، وإذا نقصته نفقة أعطاه من نفقته. ترد عائشة فتقول أما إنه لا يمنعني ما فعل في أخي محمد ابن أبي بكر، كان السبب في قتل أخيها. تخيل ماذا تقول فيه الآن؟ أنا أقول فيه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدار، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. الله أكبر، أي إنصاف أكبر من هذا الإنصاف؟ أيها الأخوة، إنها امرأة، تعرف ما الذي حصل بينها وبين ذلك الرجل؟ قتال كان السبب في قتل أخيها. ليس الأمر والله تكلم فيني ولا تكلم فيه، ليس الأمر أسأت الظن فيه، ليس الأمر لأنه ما حضر مجلسي أو ما حضرت مجلسه، ليس الأمر لأنه لم يوافقني في كل رأي، ليس الأمر يا أخوة من التفاهات التي تحصل في هذه الأيام فيكون بسببها السب والشتم واللعان والتباغض والتدابر، حتى أصبح الواحد منا ليس له حق على إخوانه إلا مجموعة قليلة جدا، أما البقية فليس لهم أي حق. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، هناك حقوق كثيرة لا زالت في ذاكرتي، ولكن لأن الوقت قد ضاق وأن لعلي أكون قد أطلت بعض الشيء، فنرجئه إن شاء الله إلى مجلس آخر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خير.